بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة أنبيائه، وبعد، أيها المباركون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وظاهر أن العنوان مأخوذ من بيت لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينسب إليه، من أبيات شهيرة منها قوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سنتحدث عن الأعوام الثمانية الأول الغرر من حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أحيانا الله في الدنيا على سنته، وأماتنا على ملته، وحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. أمه آمنة بنت وهب، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهو صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. توفي أبوه في المدينة التي كتب الله له عز وجل بعد ذلك أن يهاجر ابنه صلى الله عليه وسلم إليها، ودفن هنالك في تلك البقاع الطاهرة قبل أن تكون مأوى ومهاجرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عند أخواله من بني النجار. كان عبد المطلب قد بعث ابنه للتجارة، ثم أخبر أن ابنه هذا قد أصابه السقم والمرض، فمكث عبد الله في المدينة قرابة شهر يتطبب يتمرض، لكن الموت غلبه فمات. فعظم الأمر على عبد المطلب إذ أن عينيه لم تكتحل برؤية ابنه عن قريب، لكنه بقي يحمل الحنان لذلكم الحمل الذي كان في بطن آمنة بنت وهب. عام الفيل كان في شهر محرم، ثم بعد ذلك ب55 يوما على وجه التقريب وضعت آمنة بنت وهب وهي من بني زهرة سيد الخلق وأشرفهم وأكرمهم على الله صلوات الله وسلامه عليه في شعب بني هاشم. لما ولدته بعثت إلى جده، لأن أباه كما مر معنا كان قد مات، فبعثت إلى جده لأبيه عبد المطلب تخبره وتطلب منه أن يسميه. ألهم الله عز وجل عبد المطلب أن يسمي هذا الابن المبارك محمد صلوات الله وسلامه عليه. والآن فلننظر إلى الاسم والمسمى. لا أحد أحق بالمدح والحمد من الله تبارك اسمه وجل شأنه. ربنا عز وجل يحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من حمد الله، هذه الأولى. والثانية أنه لا أحد من الخلق يستحق المدح والحمد والثناء على ما أتاه الله مثله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد أثنى الله عز وجل عليه ثناء عاطرا في كتابه: فإن أتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو صلى الله عليه وسلم أعظم من حمد الله، وهو أعظم من حمد من الخلق. ثم إن الله عز وجل يوم القيامة يبعثه المقام المحمود، قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لواء الحمد. فانظر كيف توافق الاسم والمسمى، ولا يتوافق الاسم والمسمى كما توافقها هنا في خبر اسمه ومسماه صلوات الله وسلامه عليه. سماه عبد المطلب محمد، أرضعته أمه آمنة 3 أيام على ما قال أهل السير، ثم أرضعته ثويبة وهي جارية لأبي لهب، ويقال إن أبا لهب أعتقها لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأرضعت هذه الجارية نبينا عليه السلام، لكنه لم ينقل أن هذه الجارية أي ثويبة قد أسلمت أو آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله إن كانت قد ماتت قبل البعثة أو أنها أدركت البعثة ولم تؤمن. والآن انظر إلى الفرق ما بين الأخذ والعطاء. هذه المرأة أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تأخذ منه عليه الصلاة والسلام. وأظن والعلم عند الله أن الأمر سيختلف كثيرا لو أنها أخذت منه شيئا عليه الصلاة والسلام. نحن نقرأ في السير أنه في يوم أحد لما عزمت هند بنت عتبة قبل أن تسلم أن تلوك شيئا من كبد حمزة بن عبد المطلب، لما مثلت به بعد المعركة وقد طعنه من قبل وحشي، جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مضغت شيئا منه لما مستها النار. لماذا لا تمسها النار؟ لأن فيها شيئا من حمزة، وحمزة أثير عند الله في الخبر الصحيح، سيد الشهداء حمزة. وكذلك هنا هذه المرأة ثويبة أعطت النبي عليه الصلاة والسلام لبنها، لكنها لم تأخذ، لم تقتبس، لم يمزج دمها ولا لحمها بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى عبد الله بن الزبير لما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دمه لينبذه، فكان من عبد الله أن شرب ذلك الدم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. وقد وقع هذا الأمر كما يعلم ذلك كل من تدارس أو قرأ شيئا من سيرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبويه. نعود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سماه جده عبد المطلب، سماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا ذائعا في العرب على تلكم الكثرة، وإن سمي به بعض أفراد معدودين ربما تجاوزوا العشرة بقليل كما ذكره بعض أهل الأخبار، وبعضهم جعله في أربع. المقصود لم يكن اسما ذائعا شائعا. ورد في بعض الأخبار لكنها ضعيفة جدا أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، والأظهر أن جده عبد المطلب هو من تولى القيام بأمر اختتانه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاءت المراضع إلى مكة، وقد كان من عادة العرب من عادة قريش أنهم يبعثون أبناءهم وهم صغار في سن الرضاع إلى البادية تقوى أجسادهم، لتظهر بلاغتهم وفصاحتهم لأمور يعتبرونها. فجئنا المراضع، لكنهن كلما علمنا أن هذا الفتى يتيم وأن هذا الطفل والده قد توفي يصرفن النظر عنه، ذلك كله يجري بقدر الله. فكانت حليمة من بني سعد بن بكر عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه يتيم أول الأمر أحجمت وقالت ما عسى أن ينفعني أمه أو جده. ثم لما هم من معها من الركب أن يعودوا إلى ديارهم وخشيت أن تعود ولا أحد معها قبلته، لأنها لم تجد أحدا غيره. فانظر خيرتها لنفسها وانظر خيرة الله عز وجل لها. إن الإنسان العاقل يستهدي بالله ويستخيره ويقنع برزقه، فلا يدري الإنسان أين مواطن الخير ولا مواطن الشر. وربنا عز وجل يعلمنا فيقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والآية من سورة هود. ذهبت به حليمة إلى ديار بني سعد، فهو عليه الصلاة والسلام مسترضع في بني سعد بن بكر. هناك أرضعته حليمة، وكان زوجها ويكنى وينادى بابن أبي كبشة يرى ذلك ويراقبه، ويمضي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال يلعب حول المنزل. هناك لما بلغ 4 سنين وقد ملأ الله عز وجل قلب حليمة حبا له، هنالك جاءه الملكان وشق صدره الطاهر الشريف المبارك، ثم أخرج منه علقة كانت هي حظ الشيطان منه وألقياها وقال هذا حظ الشيطان منك وهذا من كرامته صلوات الله وسلامه عليه على ربه ومن عظيم مقامه وجلاله. فلذلك نشأ على أكمل الأحوال وأعظم الصفات وأجل ما ينبغي أن يكون عليه الرجال، فلا أحد من الخلق أكمل منه حالا ولا خلقا ولا خلقا صلوات الله وسلامه عليه. عاد الصبية الذين رأوا ذلكم المنظر فأخبروا حليمة بالأمر فخافت عليه، فعزمت هي وزوجها على أن يرداه إلى أمه، فعاد به إلى مكة. لما أقبلت حليمة بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمه ترده إليها، تلكم الأم تعجبت لأنها لم تطلب من حليمة أن ترد ابنها لها، وتعلم آمنة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلب حليمة، وحليمة تأخذ وجرا على هذه الرضاعة، فليس من العقل وقد قدمت إلى مكة لتطلب أطفالا حتى تأخذ أجر أن ترده من غير طلب أهله. فألحت عليها أن تخبرها بالسبب، فأخبرتها بخبر شق الصدر. لكن الذي كانت تتوقعه حليمة من آمنة أن تراع، أن تفزع، ماذا أصاب ابني؟ لكن آمنة بنت وهب بقيت على حالها وقالت لحليمة: لا تراعي، أي لا تخافي، فأنا رأيت حينما وضعته نورا خرج مني أضاءت له بصرى من أرض الشام. تلك الرؤيا كانت طمأنينة لأمه أن هذا الابن المبارك والنسمة المباركة سيكون له شأن، لكن تلك الأم لم تعمر حتى ترى ذلك بقدر الله وقضائه، والله عز وجل ذو حكمة بالغة. ولا ريب أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل. عادت حليمة وبقي صلى الله عليه وسلم عند أمه. يقول شوقي رحمه الله يصور شيئا من هذا الذي ذكرنا بعضه نثرا، قال: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، صلوات الله وسلامه عليه. فلنقرأ شيئا نتدارس فيه ما قاله شوقي هنا. شوقي يقول: تجلى مولد الهادي، وأي هاد أعظم من هدى الله به البشرية صلوات الله وسلامه عليه. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، أي بشرى مولده كان يوما أغر من أيام الدهر. وقد قال شوقي في قصيدة أخرى عن هذا اليوم: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك: وأسدت، أي أعطت، منحت للبرية بنت وهب. بنت وهب هي آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدا بيضاء طوقت الرقابة، اليد الجارحة المعروفة، ويكن بها عن النعمة، يكن بها عن الفضل، يكن بها عن الهبة. وقد أراد شوقي بقوله: وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، أن الله جل وعلا جعلها أي آمنة سببا في ولادة أشرف الخلق وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. والأيادي أيها المبارك ثلاثة: يد بيضاء ويد خضراء ويد سوداء. فاليد البيضاء هي التي تعطي ابتداء، واليد الخضراء هي التي تكافئ وترد الجميل وصنائع المعروف، واليد السوداء عياذا بالله هي أيدي اللؤماء التي تجحد المعروف ولا تعترف به وتنكره ولا تكافئ عليه. وهنا قال شوقي: وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، وأراد كمال نوره، كمال ضوئه، كمال ما أفاء الله جل وعلا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. وقد كان صلى الله عليه وسلم نورا، وأي نور، بل إن الله عز وجل أوضح به الطرائق وهدى الله به الخلائق. شب صلى الله عليه وسلم على أكمل نحو وأتمه حتى بلغ 6 سنين، فخرجت أمه آمنة إلى المدينة كأنها تريد شيئا من أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام كانت له زوجة في المدينة يقال لها سلمى بنت عمرو، وهي التي بسببها جاءت الخؤولة للنبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة من الخزرج. وهي قافلة راجعة مرت على الأبواء، والأبواء قرية حاضرة إلى اليوم باقية، فيها توفيت آمنة بنت وهب ودفنت. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في سفر له مر على الأبواء ووقف عند قبر أمه وبكى بكاء أبكى من حوله. فلما سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قال مجيبا لهم، قال: إن هذا قبر أمي، وإنني استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وما فهمه بعض العلماء من أن ذلك يدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهذا فهم خطأ ولا يقبل، إذ ليس بالحديث ما يدل على النار لا من قريب ولا من بعيد، وإنما غاية الأمر أن أبويه صلوات الله وسلامه عليه متوقف في حالهما، لا يحكم لهما بجنة ولا يحكم لهما بنار، لأن النار لا يدخلها إلا الكافر الذي ألقي عليه الدين وجاءه الوحي وجاءه الوحي، أي جاءته الرسل تبلغه وحي الله، ومع ذلك لم يقبل فكفر ورد وأعرض. ربنا يقول إلا من تولى وكفر. وعبد الله وآمنة لم يأتيهما نذير، قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل، وقال ربنا وما أرسلنا وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فغاية الأمر أن يقال الله أعلم بحالهما، معدودان في أهل الفترة، ويرجى وفضل الله واسع أن الله عز وجل إجلالا وإكراما وكرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مآلهما إلى الجنة، ولا نجزم، فهذا غيب لا نقتحم أسواره، وإنما نتكلم إلى العلم الذي علمنا الله عز وجل إياه، ونقف عند حدود علمنا. قالت الملائكة بين يدي ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والمراد أن آمنة بنت وهب، أن آمنة بنت وهب توفيت في الأبواء ودفنت فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يومئذ قد بلغ من العمر 6 سنين. علم جده عبد المطلب، فعظم الحنين والإجلال والشفقة والرحمة من لدن عبد المطلب بهذا الفتى الأغر الذي أصبح بعد ذلك سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فمكث عليه الصلاة والسلام تحيطه عناية جده عبد المطلب، وكان لعبد المطلب مجلس في أفياء الكعبة يجلس عليه، وأبناؤه مهابة له وإجلالا يبتعدون في مجلسهم عنه، كانت العرب تعظمه وتجله لما كان من أمره يوم حادثة الفيل. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتي عنده ويجلس بجواره، وعبد المطلب يقبل هذا ويرتضيه، حتى أتم صلى الله عليه وسلم من الأعوام 8، ثم توفي عبد المطلب وآلت كفالته إلى أبي طالب عمه وشقيق أبيه عبد الله. هذا أيها المباركون شيء من الأعوام 8 الأول الغرر من حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إلى هذا الحديث الطيب المبارك. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم، عنوان الحلقة وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكما جرت العادة نستهل أول اللقاء باستقبال أسئلتكم. الأخ محمد من المغرب. ألو. هيا نعم، حياك الله. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله جدا وكثيرا. أحبك الله يا أخ محمد، يا أهلا وسهلا. أستاذنا الفاضل، أريد أن أسألك حول موانع الإرث، وإن كنت أنحازي بالموضوع منحى فقهي. نعم. موانع الإرث مما لا يخفى في شريف على شريف علمكم أنها 3. نعم. وأجمع قول النظيم يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3، يكون وقتل واختلاف ديني فغان فليس الشك كاليقين. نعم. لكن بعض الفقهاء يحصرونها في 7 كل سنة، ومنها ويرمزون لها بكلمة عيش لك رزق، ومنها عدم الاستهلال والشك واللعان والزنا والرق والقتل والكفر. لماذا أولئك الفقهاء الذين حصروها في 3 لم يذكروا الموانع الأخرى 4؟ نعم، الإرث يا أخ محمد من أعظم وسائل التمليك، والله عز وجل علم حب العباد للمال، حب خلقه للمال، فما يتعلق بالمال تولى جل وعلا تقسيمه بنفسه، فإن الله تولى تقسيم الصدقات والزكوات، أي الزكاة المفروضة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وتولى جل وعلا تقسيم الأنفال فأن لله خمسه إلى آخر الآية، وتولى جل وعلا مسألة الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وآيات أخرى. أما موانع الإرث فكما ذكرت رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني. ما غير ذلك من الموانع التي يعني بعض العلماء توسع في ذكرها لا تكاد تخرج من هذه 3. فأحيانا يأتي بعض الفقهاء بشيء من الجوامع بكلمات جامعة مانعة، ثم يأتي آخرون فتجد أن ذلكم الذي خرج بها إلى التفصيل لا يكاد يخرج في قوله عن الثلاث الأول. فلما ذكروا اللعان مثلا فإن اللعان يفرق به بين المرء وزوجه، يعني يفرق به بين المرء وزوجه شرعا ولا يلتقيان إلى الأبد، فهي لم تعد أصلا لم تعد في ذمته، لم تعد زوجة. فلما لم تعد في ذمته ولم تعد زوجة، إذن لا وجود أصلا لأن ترث منه لانقطاع الأمور، إذ لا يوجد لا سبب ولا نسب، لا سبب ولا نسب. وكل ما قيل بعد ذلك لا يكاد يخرج من عن هذه الثلاثة. وحسن منك أن تحرص على مثل هذه التفاصيل، وهذا يدل على أن عنايتك العلمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله ظاهرة، فقد كان نطقك للبيتين وأنت تقرأهما نطقا عالما بما يقول، لأن البعض قد يحفظ الأبيات فيظهر من قوله أو من قراءته أو من حفظه لها ما يدل على أنه لم يبلغ بعد مبلغا يعين على ذلكم الحفظ، فترى إما خطأ ولحنا نحوئيا، وإما أن ترى خطأ عروضيا، أي أن أوزان البيت لا تستقيم له. زادك الله توفيقا وسدادا يا أخ محمد. الأخ حسين من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ السلام عليكم، كيف حالك؟ حياك الله يا أخ حسين. الله يعطيك العافية. آمين. تفضل تفضل اسأل يا أخ حسين عاجلا لأجل الوقت ولأجل غيرك. ابدأ اسأل. بس بنسأل كيفية أداء الصلوات المصبوغة. كيفية أداء أي صلوات؟ صلوات المصبوغة الجهرية. يسأل عن كيفية أداء الصلوات الجهرية، وكأنه يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية. الصلاة الجهرية الإمام يقرأ فيها الفاتحة ويجهر بها، فهل قراءة الإمام تغني المأمومين أن يقرأوا؟ مسألة خلافية بين العلماء، فذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض من وافقه إلى أنه لا حاجة للمأموم أن يقرأ ما دام إمامه قد جهر بالفاتحة، وبعض أهل العلم يرى وهو أحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة ولو بين سكتات الإمام أو بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، حتى لو كان وهو يقرأها قد شرع الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن. والمسألة كما هو معلوم خلافية شهيرة مبسوطة في كتب الفقهاء. نعم. الأخت هدى من السعودية. ألو. أي نعم. مرحبا يا شيخ. حياك الله أختي، تفضلي. أهلين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أبسألك. تفضلي سألي. كلهم جابوا أطفال، واحدة منهم رضعت بنت ولد أختها، لحظة. بس مو من الثدي نفسه، وضعوه في قارورة الرضاعة. لحظة، ترى أول الكلم لم يظهر، أعيد السؤال. أوكي. عندي بنتين. عندك بنتين؟ نعم، الله يحفظهم. عندي بنتين. نعم. واحدة من البنات، نعم، وضعت الحليب صدرها في قارورة وأرضعت ابن أختها. نعم. أي ما أدري هل هذا يجوز إنه يصير ابنها؟ في كم أكثر من رضعة يا إذا شير. كان أكثر من رضعة فهذه الرضعات تصبح بها هذه الأخت كما هي هذه الفتاة هذه المرضعة، نفرض أن اسمها سعاد، تصبح هذه الأخت سعاد أما لأبناء أختها، ولنفرض أن أختها اسمها هند، فتصبح هذه سعاد خالة للصغيرة من وجه باعتبارها أختا لأمها، وتصبح أما لها ما دام هذا الحليب قد خرج من الثدي حتى ولو كان بواسطة، ما دام قد خرج من الثدي تصبح هي أم، وزوجها يصبح أبا بالرضاعة لتلك الصغيرة. نعم. الأخ علي من دبي. أيوة معك. تفضل أخ علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا حسن. الله يخليك يا شيخ، حفظك الله، الله يسلمك. تفضل يا أخ علي ابدأ. بسألك متى جاءت الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عمره كان كم؟ نعم. أعد السؤال يا أخ علي. متى جاءت الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان كم عمره لما بلغ صلى الله عليه وسلم نبئ كان عمره 40 سنة، على رأس 40 نبئ صلوات الله وسلامه عليه بيقرأ وأرسل بالمدثر، أي أصبح نبيا لما أنزل الله عز وجل عليه قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخمس الآيات الأول من سورة العلق وهذه أولها. ثم لما قال الله عز وجل له بعد ذلك يا أيها المدثر، وقد ذهب إلى بيته وقال لزوجته خديجة دثروني دثروني زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر أصبح رسولا. هذا قول لبعض أهل العلم، والأظهر أنه كان نبيا ورسولا منذ أن جاءه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، كان سنه 40. والأصل أن أنبياء الله ورسله يبعثون على رأس 40 سنة، إلا ما ورد من بعض من استثناهم الله عز وجل كما هو ظاهر القرآن في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، والعلم عند الله. الأخ محمد من المغرب. السلام عليكم أستاذ الفاضل. نعم. أريد أن أسألك في مسألة كذلك في الموارد، وهي المسألة المشتركة. المسألة المشتركة يعني فيها قولان لدى الفقهاء، ومنها يعني مذهب زيد بن ثابت ومذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، لكن مما لا يخفى على شيء في علمك أن المغرب في المذهب المالكي. بأي المذاهب أخذ في المسألة المشتركة؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم والداه يعدون بإجماع من أهل الفترة، أم أن في المسألة أقوالا؟ وجزاكم الله خيرا، وأهل المغرب يحبونكم جميعا. وأنا والله يحبهم، ولعل الله أن يكتب لي زيارة لهم. والدا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك إجماع على حالهما، وإنما بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يقول إن والد الرسول في النار، ويحتج بما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي وأبوك في النار. وقد قلنا مرارا إن هذا الحديث قد يصح سندا، يعني يقبل سندا، لأنه في مظنة الصحيح، في ما هو متلقى من الأمة بالقبول في سنده وهو صحيح مسلم، لكن متنه يخالف صريح القرآن. ولهذا نحى بعض أهل العلم إلى أن الحديث وإن صح سندا لكنه لا يصح متنا، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم يأته الرسل قامت له الحجة عند الله، ولا يدخل في قول الله جل وعلا وما كنا معذبين، لا يدخل في العذاب، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن يبقى السؤال هل جاءهم رسول أو لم يأتهم رسول. وقطعا لم يأتهم رسول، قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل، وقال الله عز وجل وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وإلى هذا المنحى ذهب شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبعض العلماء يتوقف في المسألة، وبعض العلماء كما يوجد من جزم بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يوجد من جزم بأن الله عز وجل أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وآمن به، وهذا بعيد جدا، لأن هذا لو وقع لكان من أعظم ما تتضافر الهمم وتتوافر على أن ينقل لنا، ولم ينقل هذا من طريق صحيح ولا غيره. فعلى هذا الصواب أن يقال يتوقف في حالهما، والأكمل أن يقال إنهما من أهل الفترة، والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن كما قلنا إن الله عز وجل رحم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خلائق لا يحصون، وكم من يدخل الجنة بسبب ما أفاه الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فيرجى والأمر كذلك أن يكون لوالداه حظ من كرامته عند الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت هذه غيبيات لا أقتحم أسوارها، والعلم عند الله. شكر الله لك. الأخ سالم من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ، لو سمحت عندي سؤال. تفضل. أنا الحين عمري في 30، بس في مرحلة الصبا تعرف على طيش ال. لا تفصل ماذا وقع، أعطيني إجمالا. إجمالا، هل ما نأخذه في فترة الصبا مثلا من المزارع أو هذا نقتحم المزارع، تعرف طيش الصبا، هل بعد الكبر هل علينا نعيد الأشياء اللي أخذناها إذا كان ما أخذتموه نجد حرج على أن نذهب إليه ونأخذ أنا أخذ من مزرعتك بعد هذه السنين. بعد الخامسة عشر ولا قبل؟ قبل الخامسة عشر، بس كان في مرحلة البلوغ يعني. كان إذا كان دون الخامسة عشر يعني يجب عليك إذا استطعت أن تعرف أصحاب المزارع أن تحسن إليهم، فأحيانا تهديهم، أو قد إن علمت أنهم زوجوا أولادهم أو رزقوا أبناء فتأتيهم تزورهم تكرمهم بهدايا، وأنت تنوي أن تعوض لهم شيئا مما أخذتهم عنه، لأن من قواطع القرآن قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبعض أهل العلم يرى أن القناطر يوم القيامة عافانا الله وإياك سبع، فقنطرة يسأل فيها الإنسان عن الإيمان بالله والشهادة والتوحيد والإيمان بالرسل والبعث والنشور، ثم إذا أتمها أتى على قنطرة يسأل فيها عن الصلاة، ثم إذا أتمها يأتي على قنطرة يسأل فيها عن الزكاة، ثم عن الصوم، ثم عن الحج، ثم عن الغسل والوضوء، هذه ست. ثم تبقى قنطرة وهي أعظم القناطر، وهي سؤاله عن ظلامات الناس، أي ما وقع من مظالم بينه وبين الناس. صحيح أن الإنسان قبل البلوغ لا يجري عليه قلم التكليف، وبعض الأشياء دون بعض، لكن إن عزمت على التوبة وكثرت من الاستغفار واستطعت أن تجبر شيئا من كسر أولئك الذين أخذت عنهم يكون أرفق بحالك وأتقى لربك، ولعل الله جل وعلا ينجيك بصلاح نيتك وحسن مقصدك. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى ما نحن فيه من الكلم والقول الطيب. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا المساء المبارك، عنوان الحلقة وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، البرنامج الباقيات الصالحات، الأخ محمد من السعودية. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله محمد. يا شيخ أسألك، هل يجوز أن يدعو الإنسان لوالديه ولنفسه، يبدأ بنفسه يدعو لنفسه ولوالديه بالجنة، ويدعو لوالدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة محبة فيه صلى الله عليه وسلم؟ تغبط على هذه المحبة، تشكر على هذه العاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله من دليل خلوص إيمانك وكمال اتباعك. لكن يدعو الإنسان لنفسه لوالديه نعم، أما والداء النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم بما كانوا عاملين، وليس بين أيدينا أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لهما، وهو أرحم بهما منا، ولا أن أصحابه هم خير القرون وأفضل الناس والرعيل الأمثل والجيل الأكمل والمحبون حقا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا نعلم أن الصديق أو الفاروق أو عليا أو عثمان أو عثمان أو عليا أو غيرهما من أصحاب رسول الله دعوا لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن بقي في قلبك شيء من هذا فأنت لا تلام عليه، بل أرجو أن تثاب من حبك لنبينا صلى الله عليه وسلم، واعلم أن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم وأجل القربات إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يرزقنا وإياك عظيم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا في الدنيا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. نعم، الأخت أم فاطمة من ألمانيا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يخليك. تفضل يا أم فاطمة. أنا مرأة حامل وعندي مشكل في الدم، عندي تجلط في الدم، وقالت لي الدكتورة لازم أخذ إبرة كل يوم، والمشكل هذا الأبر لقيت أنهم من مصنوعين من المادة من الخنازير، ما فيش أبر ثانية بديل لهم، الله يخليك ماذا أفعل؟ الله يا أختي الكريمة، لا يوجد أي إبر تنوب عنها؟ لا يا شيخ، لا يوجد أي إبر تنوب عنها، سألتهم. ولا خارج ألمانيا؟ نعم. ولا خارج ألمانيا؟ ما يعني في دول خارج ألمانيا، بحث غير في النت. الله يا أختي لا أدري ماذا أقول لك، لكن إذا كانت الجلطات يخشى عليك فيها أسمح الله من جلطة قد تؤدي إلى مهالك في البدن أو إلى ما أسوأ من ذلك، وقال هؤلاء الأطباء لا بد من أخذ إبرة، هو لا يمكن أن يكون فيها يعني دواء بمعنى الحق، لأن الله لم يجعل الدواء فيما حرم. لكن الآن تتعاملين أنت مع أطباء وهم أعلم منك بهذا الحال، فأرجو الله جل وعلا إن كان الأمر كذلك، الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، فلعلك في موقف اضطرار، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، واسعي جاهدة أن تبحثي عن مركز طبي آخر لعلك تجدين طريقا إلى ما أنت فيه. الأخت مريم من عمان. أهلا، السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ حياك الله أختي. محبك بالله شيخنا. محبكم الله. شيخي عندي سؤال في بخصوص سجود السهو، كيف يكون قبل التسليم وكيف يكون بعد التسليم؟ سجود السهو يكون بسبب إما ترك واجب أو ترك ركن نسيانا. أما إن ترك الإنسان واجبا أو ركنا عمدا بطلت صلاته. وأما متى يقع فللعلماء فيه خلاف، وبعض العلماء يفصل فيقول إن كان سبب السجود عن نقصان في الصلاة فيكون قبل السلام، وإذا كان عن سببه زيادة في الصلاة فيكون السجود بعد السلام. وأحب إلي أن يكون السجود كله قبل السلام، خاصة إذا كان الإنسان إماما. هذا لا يقع للنساء، لأن النساء لا يؤمن الرجال، لكن الأحب إلي أن يكون السجود كله قبل السلام. وقد قلت لك أن المسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء، وقد اختار شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله التفصيل في أنه إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام، وإذا كان عن نقصان يكون قبل السلام، والعلم عند الله. الأخت ميادة من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك يا شيخ. آمين. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول، سورة النور. نعم. الآية 26، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم. أي إلى آخر الآية. تفسيرها في الآية شو؟ أظهر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية على التالي: الخبيثات من الأقوال، للخبيثين والخبيثات من الناس، والطيبات من الأقوال، أي الكلم الطيب الذي يمدح به صاحبه ينصرف إلى من رزقه الله عز وجل الطيب في نفسه وروحه وبدنه، من الرجال أو من النساء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا الذي يظهر، لأننا لو قلنا كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن مسألة تتعلق بالشخص، فكم من رجل طيب تحته زوجة خبيثة، وكم من امرأة طيبة تحت رجل خبيث. ويكفينا أن نعلم أن امرأة نوح وامرأة لوط، وقد جمع من الخبث أكمله إذ كانتا كافرتين، كانتا تحت نبيين عبدين صالحين هما نوح ولوط عليهم السلام. والعلم عند الله يا أخت ميادة. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. يعني هل يجوز أنه الإنسان تدعي بالزواج من شخص معين؟ وإذا كان يجوز هذا، يعني عندك نصيحة معينة أنه هو إذا الإنسان الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه. أيوة. أو أن يطلب من والديه، لأن دعاء الوالدين دلت بعض الآثار على أنه مجاب. أما من عرف في الناس بصلاحه بتقواه بعلمه فيخشى عليه أن يفتتن إذا أكثر الناس له أن يسألوه أن يدعو لهم. لكن لو كان هذا عارضا أو يعني التقى به شخص في مكان أو في محفل لوحدهما، أو زارهم في البيت أو أشباه ذلك، ثم قال له أو قال له بعض أهل البيت ادعو الله لنا، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، إذ لا يسمعه أحد ولا يفتن به، ويرجى أن لا. لكن إذا غلب على الظن أن هذا الذي يطلب منه هذا يفتن في دينه، فالأكمل أن لا نفتن الناس في دينهم، وأن لا نتوخى مدحهم بأكثر مما ينبغي. ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم، والإنسان يجتهد في الدعاء لنفسه ويتوخى مواضع السجود وأواخر الليل. الأخت لبنى من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. آمين. يا شيخ عندي سؤال. نعم تفضل يا أخت لبنى. الحمد لله رزقني الله الخشوع في الصلاة، رزقني حب قراءة القرآن، لكن في بعض الأحيان وخصوصا عندما أكون في قمة خشوعي تأتيني بعض الوساويس في ذهني، تكون بعض المرات محرجة. لا أنا أكره هذا الإحساس، لا أحب حتى التفكير فيه. هذا يقع لأن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب، إنما يأتي إلى البيت المعمور. فإذا عمر قلب الإنسان بالخشوع ومحبة الله وقراءة كتابه والتأمل في أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم تعظم عليه وساوس الشيطان، فيعني لا تشغلي بالك بها وانصرفي عنها. نسأل الله أن يزيدك توفيقا وخشوعا. بالعكس أنا هنا في هولندا أحب قراءة القرآن، هو الونيس الوحيد لي. الحمد لله، ذلك من فضل الله عليك، لأن الله جل وعلا جعل الخير كله في كلامه وكتابه العظيم. الأخت مريم من الجزائر. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أخت مريم. يا شيخ أنا مرأة متزوجة، عندي طفلة صغيرة. نعم. بس عندي مشكلة مع زوجي. يا شيخ أنا أعمل المستحيل حتى أربيه، بس هو يعني لأتفه الأسباب يغضب مني، لأتفه الأسباب ويغضب مدة يومين أو ثلاثة أيام. يا شيخ ولو أني أعمل كل ما أستطيع حتى أرضي في تلك الليلة التي كيف فيها مني. كيف إنفاقه عليك؟ إنفاقه عليك كيف؟ يعني في حدود المعقول يا شيخ، هو ما يشح علي وأنا ما أدخل عليه. نسأل الله أن يوفقها. شوف يا أختي الكريمة، لا يخلو إنسان من أن يعني تبتلى زوجه بزوجها أو زوج بزوجته. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام شكى علي. وقد خاصة ورد عندما يقول لي أنا غاضب، فربي كذلك غاضب عليك بما أنني غاضب عليك اليوم. لا يلزم. فهذا الشيء يا شيخ خلاني يعني متوترة كثير. لا يلزم. أستطيع أن أنام علما بأن ربي غاضب علي وزوجي غاضب علي. إن شاء الله لا يغضب الله عليك. أصبحت في حالة نفسية يعني. شوف يا أختي الكريمة، لابد أن يكون والله يا شيخ أعمل المستحيل عشان أرضيه، بس هو لما يزعل يبقى يعني يومين أو ثلاثة أيام ما أستطيع أن أتحدث معه أبدا. اسمعي يا أختي الكريمة، يا أخت مريم، ترى لا يلزم من غضبه أن يغضب الله لك عليك، لأن لابد أن يكون غضبه مبرر شرعا. أما إن كان غضبه غير مبرر شرعا، كان فيه حدة، كان فيه غضب أكثر من اللازم، فلا يمكن أن يكون ذلك سببا في غضب الله جل وعلا عليك. لكن المرأة إذا تعمدت إيذاء زوجها ثم تأذى ذلكم الزوج من ذلكم الإيذاء وأصبح غاضبا، هذا الذي جاءت فيه الأحاديث والآثار أن الملائكة تبيت تدعو عليها أو تغضب لأجل غضب زوجها. أما غير ذلك فلا يعقل أن كل رجل فيه شيء من الحدة، فيه شيء من سرعة الغضب، كلما قالت له زوجته قولا غضب واحتج بأن الله يغضب عليها، هذا لا يمكن أن يقبل شرعا ولا يقبل لا عقلا ولا نقلا. فنامي مطمئنة ما دمت قد حرصت على أن تسترضيه لكنه عبا، فقد أديت ما عليك. نسأل الله جل وعلا أن يرفق من حدته وأن يهدئ من روعه وأن يرزقكما التآلف والمودة والمحبة، ويوصى هو بأن يصبر عليك، فما بالك وأنت تسعين جاهدة على حد قولك في إرضائه. وقد ورد أن خليل الله عليه السلام شكى إلى الله عز وجل شيئا من خلق سارة زوجته، فقال الله له أما ترضى أن تكون نصيبك من المكروه. الدنيا تقوم على أن الناس يتحمل بعضهم بعضا حتى يلقون الله، وإلا لو كل من كان حولنا شكوناه وتأذينا منه وكرهنا لقاءه أو مقابلته لم يصف لنا أحد، كلنا خطاء وكلنا ذلك الرجل وكلنا تلكم الزوجة وكلنا ذلكم الزوج. أسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا التوفيق. الأخت طيبة من السودان. أيوة نعم، من مدينة الأوبي. حياك من السودان. الله يحييك. أسأل قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. أسأل أول المسلمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا إبراهيم؟ الله عز وجل قال في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، تحتمل أمرين. المعنى الأول وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا أول الناس إسلاما ظهورا تاريخيا آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام مات على الإسلام، ولم يكن أحد من البشر أسلم قبله، إذ أن الناس جاءوا بعده، فهو أول المسلمين ظهورا وتاريخا وواقعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة. هذا تفسير. الأمر الثاني أن تكون وأنا أول المسلمين، أي أول هنا بمعنى أفضل، بمعنى المقدم، بمعنى الأكمل، بمعنى الأكثر عبادة، فيكون عليه الصلاة والسلام كذلك لأنه أشرف الخلق وسيدهم، لكن المعنى الأول أرجح وعليه كثير من العلماء. نعم. الأخ عثمان من أيوه. أبو ظبي. نعم. الله يسلمك. يا هلا والله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، حياك الله يا عثمان. الله يخليك، حفظك الله، الله يخليك. أنا عندي سؤالين ممكن؟ تفضل. الله يخليك. يعني يقولوا دعوة الوالد لأولادهم يعني مستجابة، فالوالد لما يكون مثلا يعني ماكل شيء غير حقه، يعني هل دعوة مستجابة لعياله؟ والله أعلم. هو أحيانا يعني يوجد باعث ويوجد مانع، فإذا كان الإنسان عياذا بالله طعامه غير مباح، أي غير عن طريق كسب غير مشروع أو حراما في ذاته، فإن هذا لا يجعل الدعاء مرفوعا مسموعا عند الله. هذا من موانع استجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فكونه والد من مظنة إجابة الدعاء لولده، وكونه يأكل السحت هذا مانع من إجابة الدعاء، نسأل الله العافية. بالسؤال عن الدعاء نختم حلقتنا في هذا المساء، فاللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.